لا تلتفت الى الذنب، كل ما تبص له تقول اه هروح في داهيه، فيوم يحصل لك احباط. لا، امضي ولا تلتفت. وتمثل قول القائل وهو بلال بن سعد رحمه الله، قال: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا. يعني ممكن الذنب ده هو اللي دخلك الجنة، والطاعة دي تدخلك النار. ازاي؟ قال لك: عمل ذنبا فانكسر قلبه، فكلما تذكر ذنبه جد في العمل حتى يخرج من الذنب، فلا يزال يجد ويجد ويجد حتى لقي الله جادا. وهذا الذي أثبت الطاعة، يقول لك: الحمد لله أنا عملت اللي علي، فلا يزال يغتر ويغتر حتى يدخل به النار. والحقيقة في سير العلماء وأحوال الناس أحاديث كثيرة ووقائع كثيرة لأناس كانوا في جد العصيان ثم صاروا من أولياء الله. ممن أتذكرهم؟ الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض ده ذكروا له أكثر من واقعة في توبته. إحدى الوقائع تقول أنه كان متخصصا في سرقة نادرة، ما بيسرقش زي بيت الناس، لا، السرقة التي تخصص فيها نادرة. كان يسرق الحجاج، يوم رايح في الطريق، انت رايح فين؟ رايح حج. طب معاك قد ايه؟ معايا كذا، هات المحفظه وهات الفلوس. وساعات يخلعوا هدوم، فيرجع الناس ادراجهم الى بلادهم، فكان يصدهم عن البيت العتيق. فمرة من المرات كان هو الفضيل، وكان الفضيل الصغير مش محتاج لمعاونين ولا الكلام، فكان الفضيل بيختبئ في بعض الخرابات، مكان خربان، جدار مهدود نصه بتاع الكلام ده. فالفضيل راكن ظهره على الجدار، اتاري اثنين من الحجاج المساكين عايزين يستريحوا، فقاموا راكنين ظهرهم على الجدار من ناحية تانية. فالرجل بيقول لصاحبه ايه؟ بيقول يلا يلا بينا بسرعة قبل ان يتنبه لنا الفضيل. طبعا الفضيل سمع ليه؟ سمع الحوار. اول ما قالك الراجل قال لصاحبه كلمتين دول، فزع الفضيل بن عياض وقال: هؤلاء اقوام خرجوا يؤمون بيت الله لا يخافون غير الفضيل. يعني بلغ من شري ان هؤلاء الذين ما اخرجتهم الا العباده لا يفزعون الا من الفضيل. فخرج وعزم على ان يتوب. الحكايه الثانيه ويمكن هي اشهر، كان الفضيل يعشق جاريه، ففي يوم من الأيام حب يتسلق السور عليها، فعلا تسلق السور وهو نزل لها من على السلم، سمع قارئا يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: فتسمرت قدماي على الدرج وقلت: آن يا رب، آن يا رب، ونزل من على الدرج، وكان الفضيل بن عياض.